بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه الرياض الناظرة الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في كتابه هذا وهو الرياض الناظرة فصل 18، قال: في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. هذا الفصل أيها الإخوة من الفصول العلمية المنهجية المتعلقة بالمنهج والسير على سبيل السلف الصالح، وكذلك هذا الفصل من الأبواب المتعلقة بالحقوق، حقوق العلماء وحقوق العام على من؟ حقوق العامة على العلماء. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، يعني هذه الهفوة وهذه الزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. هذا تأكيد لكلام السعدي رحمة الله عليه، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك، يعني من العثرات والأخطاء. الشاطبي رحمة الله عليه أيضا في الموافقات عندما تكلم على زلة العالم قال: كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها أي صاحب الزلة والتقصير في المسألة العلمية، قال: كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنى عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة. يعني العالم صاحب الديانة الصادقة والراسخ في العلم وعرف عنه الصدور عن النصوص، لا يظن أنه يتعمد والعياذ بالله أن يخالف القرآن أو يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشاطبي رحمة الله عليه: فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين. الذهبي رحمة الله تعالى عليه أيضا له كلام طيب في هذا في السير في مواضع عديدة، أكتفي بموضعين. الموضع الأول في المجلد 16 صفحة 285، قال الذهبي رحمة الله عليه: والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة إلا به. وفي المجلد 18 صفحة 157 قال أيضا رحمة الله عليه: وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه، بل نستغفر له ونعتذر عنه. هذا يعني هو تقرير الأئمة أيها الإخوة لهذه المسألة، والشيخ السعدي رحمة الله عليه إنما تبع في هذا من سبقه من العلماء في هذا الجانب. لا، لكن هنا يعني يختم بشيء حتى تكون المسألة واضحة من خلال كلام السعدي إخواني وأيضا النقولات عن الأئمة قبله ممن سمعتم، نستفيد أو أنبه على عدة مسائل على وجه يعني الاختصار في الموقف من خطأ العالم، وذلك في يعني النقاط الآتية. النقطة الأولى أيها الإخوة، يقال أن العلماء لا تتتبع زلاتهم ولا يتقصد معرفة جوانب الخلل عندهم، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل. النقطة الثانية أن إشاعة عثرات العلماء والقدح فيهم من أعظم المحرمات كما قال ابن سيد، فالقدح في العلماء قدح فيما يحملونه من شريعة الله تبارك وتعالى. والنقطة الثالثة أن خطأ العالم إخواني أو من دونه من طلاب العلم يبين بعد ثبوته وتحقق نسبته إليه، وهذا البيان كما قال علامة السعدي يكون بالتي هي أحسن. والنقطة الرابعة إخواني أنه مع بيان خطأ العالم تحفظ مكانته ويعترف بفضله، ولا يجعل الخطأ طريقا للتنقص منه أو الحطم قدره، كما يعني تقدم هذا من خلال كلام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. والنقطة الخامسة أن العالم أيها الإخوة لا يتبع في زلته وفي هفوته كما قال ابن القيم، والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، لا يتبع العالم في خطأ. فوضوح هذه الأمور إخواني يعني من الأهمية بمكان عند طالب العلم الذي يسير في طلبه العلم على منهج السلف الصالح. وكم بين علمائنا من الموجودين وممن توفوا من ردود علمية، لكن انظروا إلى الاحترام والإجلال والتقدير والحفاوة. كم بين الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه وبين الشيخ العلامة حمود التويجري من ردود علمية، لكن انظر إلى التقدير والاحترام والحب والود. هذا مثال فقط، الشيخ الألباني يرد ومن غير تصريح على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بالسلسلة الصحيحة في عدة مواضع، لكن انظر إذا سئل عن ابن عثيمين، وانظر ابن عثيمين إذا سئل عن الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهكذا من دونهم من العلماء ومن طلاب العلم. والله وربما يكون وهو الواقع كثيرا أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ ولهم اجتهادهم فيه معذورون والقادح فيهم غير معذور. نعم، وهذه مسألة مهمة إخواني لابد أن ننتبه لها، وهي كما تقدم أنه لا يتصور في العالم الذي قد يعني عرف النصوص ودرسها أن يتعمد المخالفة، ولهذا يعني يلتمس له العذر عند الخطأ، فقد يكون له تأويل سائق وقد يكون معذورا قد يكون مجتهدا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صنف الأعذار التي يعذر بها العالم، وأن الأعذار التي يعذر بها العالم على أصناف في كتابه رفع الملام، وقرر رحمه الله أن العالم إذا غلط وترك النص فلا بد له من عذر في تركه، وجميع العذار ثلاثة أصناف. جميع العذار التي يعذر بها العلماء عند مخالفتهم لترك النص لا تخرج عن ثلاثة أصناف. أحدها اعتقاد العالم أو عدم اعتقاد العالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، يعني لا يثبت الحديث عنه. والصنف الثاني من العذار عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والصنف الثالث من العذار اعتقاد العالم أن ذلك الحكم منسوخ، الحكم الوارد في النص أو في الدليل منسوخ. ثم هذه الأصناف الثلاثة يعني فصلها وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنها تصل إلى أنواع، وصلها إلى عشرة أنواع. نصيحة لإخواني وأخواتي بالرجوع حتى نعرف كيف نتعامل مع أخطاء العلماء إذا وقفنا عليها أو وردت إلينا. نعم. وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدين، فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم. نعم، لاحظ الآن هذا الكلام العظيم الذي يبين لك سمة أهل العلم الناصحين، ويبين لك الفرق بينهم وبين من ينتسب إلى أهل العلم وهم أهل بغي وحسد واعتداء والعياذ بالله. قال فإن أهل العلم الحقيقي، أيوة قصدهم، فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين وعدم إشاعة غلطاتهم، والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين. ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. وهذا تأكيدا كما قلت لكم قبل قليل وأشرت إلى هذا الموضوع تأكيد لما تقدم. ثم لو فرض أنهم أما أيها الإخوة أما المنتسبون للدين من أهل البغي والحسد فعلى العكس من ذلك، ماذا يفعلون مع زلات العلماء؟ إشاعة أخطاء العلماء، القدح فيهم، عدم الاعتذار لهم، إهمال حقوقهم، إهدار محاسنهم، بل والعياذ بالله الفرح بحصول وصدور ما ينتقد عليهم وتتبع زلاتهم ونحو ذلك. وهذا كله من مسالك المبتدعة وأهل الأهواء والظلم، وهو واضح في أهل الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير. قد تقدم نحو هذا عن الإمام الذهبي وابن القيم والشاطبي رحمة الله عليه. هنا يقول المؤلف فإن هذا عدم الإنصاف مع العلماء بالخطأ الذي صدر منهم والهفوة والزلة التي وقعت منهم، فإن هذا ضرره كبير فساده مستطير. ما هو الضرر والإخوة والفساد الذي أشار إليه المؤلف؟ إذا تأملنا حقيقة هذه العبارة نجد أن تندرج تحتها صور كثيرة أيها الإخوة من المفاسد والأضرار التي تترتب على يعني التعامل الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه مع أخطاء العلماء أو مع زلات. من هذه الأضرار التي أشار إليها الشيخ إعانة أهل الأهواء والمتربصين بالعلماء، إعانتهم على من يتحرى الحق وينشره ويسعى فيه في السير أمامهم وفي طريقهم في نشر الحق بيانه وما يتبع ذلك من الشماتة يعني والعياذ بالله وإطلاق الألفاظ السيئة والعبارات القبيحة ونحو ذلك. فأهل الأهواء يفرحون كما تقدم فيجدون من هذا منفذا للطعن في أهله. أيضا من الأضرار عدم القيام بحقوق العلماء الواردة في النصوص والتي جاءت على ألسنة أهل العلم. من الأضرار أيضا إيقاع الناس في الحيرة أيها الإخوة والتشكيك في صدق العلماء وفي نصح العلماء، وهذا يحصل عند العامة كثير، وأهل الأهواء كما قلت يستغلون هذا فيقومون بالتشكيك في مصداقية أهل العلم، والنتيجة الحيرة عند هؤلاء النفر منهم. أيضا من الأضرار والفساد أيها الإخوة التفرق والتحزب وانتشار العداوات والتعصب للأشخاص، هذا كله ينتج عن سلوك هذا المسلك في التعامل مع خطأ العالم. أيضا من الأضرار تنفير العامة أيها الإخوة طلاب العلم من العلماء الربانيين أهل الهدى والخير والنصح والسداد. أيضا من الأضرار هو السادس فتح الباب أيها الإخوة لتصدر أهل الأهواء والرويبضة وجلوسهم إلى الناس، ولا شك أن هذا ينتج عنه ضرر كبير وفساد عريض، وهو إضلال الناس وصرفهم عن الحق الذي يحبه الله تعالى. كل هذه الأمور أيها الإخوة تنتج عن الخلل في التعامل مع خطأ العالم بالطريق الشرعي. أي عالم لم يخطئ وأي حكيم لم يعثر، وقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المحبة والاختلاف والتحذير من التفرق والاختلاف. نعم، هذا تقدم معنا في الفصل رقم 13، عقد المؤلف فصلا في الحث على الاختلاف والمحبة والمودة والنهي عن التفرق والاختلاف. وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أي أمر أحسن تطبيق الأصل الشرعي وهو المحبة، وهي المحبة والائتلاف والحذر من الفرقة والاختلاف. نعم. وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين، فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل محله البغي والحسد والتباغض والتدابر تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار ولو بالباطل، ولم يقفوا على حد محدود. نعم، وهذا يبين لنا كلام الشيخ السعدي هذا أخواني، يبين لنا أن الناس بعلمائهم صلاحا وفسادا اجتماعا وتفرقا، متى اجتمع العلماء وصلحوا صلح الناس واجتمع، ومتى تفرق العلماء وفسدوا تفرق الناس وفسدوا، فحيث توجه علماءهم ساروا خلفهم. لذا كانت المسؤولية والإخوة عظيمة على أهل العلم كبيرة، وكذا المسؤولية على من سار خلفهم ممن وفقه الله تعالى من طلاب العلم الكبار. لا شك أن كلما يعني كان المرء في العلم أرسخ وبالنصوص أعلم كانت المسؤولية في حقه وعلى عاتقه أكبر. فتفاقم الشر وعظم الخطر، وصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قامع للشر. وكل هذا الذي ذكره العلامة بن سعدي رحمة الله عليه من هذه الثمرات السيئة، كل هذا مخالف للأصل الذي أشار إليه من وجوب المحبة والائتلاف والحذر من الفرقة والاختلاف. وقد قرر ونبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله في مواضع عديدة على مثل هذا الأمر، من ذلك ما جاء في المجلد 20 في الصفحة 8-9، كذلك أيضا في المجلد نفسه في الصفحة 164. يقول رحمة الله عليه: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفرق الرجل وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيوالي من وافقه ويعادي من خالفه. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر، وكمائن القلوب تظهر عند المحن. قال: وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله. في موضع آخر قال رحمة الله عليه: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فهذا أيها الإخوة من تقريرات شيخ الإسلام رحمة الله في هذه المسألة التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار. وإذا تأملت الواقع رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه المحزن. وصدق رحمه الله. ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق، قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة، صابرين على ما نالهم في هذا السبيل من قدح القادح واعتراض المعترض وعدوان المعتدين، فتجدهم متقربين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين، جاعلين محاسنهم وآثارهم وتعليمهم ونفعهم نصب أعينهم، قد أحبوهم لما اتصفوا به وقاموا به من هذه المنافع العظيمة، غير مبالين بما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض، حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة ومقيمين لهم الأعذار الممكنة. نعم، وهذا الصنف من الناس هم أكمل الناس، وهم خير الناس ممن يعني يتعاملون مع العلماء ومع أخطائهم. وما لم يمكنهم مما نالهم منهم أن يجدوا له محملا عاملوا الله فيهم فعفوا عنهم لله، راجين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم. وهذه هي المرتبة الأولى أيها الأخوة، ما لم يمكن إيجاد محمل من المحامل الطيبة لخطأ العالم. قال الشيخ: عاملوا الله فيهم فعفوا عنهم لله، راجين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم، قال، لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم، وهو حبهم والاعتراف بفضلهم والقيام على ما يحبه الله تبارك وتعالى نحوهم. طيب، إن لم يتمكن من هذه المرتبة، قال، فإن عجزوا عن هذه الدرجة العالية التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد نزلوا إلى درجة الإنصاف، وهي اعتبار ما لهم من المحاسن ومقابلتها بالإساءة الصادرة منهم إليهم، ووازنوا بين هذه وهذه. وهذه المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإنصاف. نعم. فلا بد أن يجدوا جانب الإحسان أرجح من جانب الإساءة، أو متساويين، أو ترجح الإساءة. وعلى كل حال من هذه الاحتمالات فيعتبرون ما لهم وما عليهم. وأما من نزل عن درجة الإنصاف فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه، تارك من الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. فهذه المراتب الثلاث: مرتبة الكمال ومرتبة الإنصاف ومرتبة الظلم، تميز كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم، ومن هو القائم بالحقوق ومن هو التارك، والله تعالى هو المعين الموفق. وهذا كلام أيها الإخوة غاية الأهمية، ينبغي على طالب العلم أن يتأمل فيه وأن يعرف نفسه عليه، وأن ينظر أين مرتبته من بين هذه المراتب التي قررها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وللشيخ السعدي رحمة الله عليه والإخوة يعني حقيقة كلام، لكن الوقت أقل في الدرس نوعا ما، لكن أحيلكم على قصة في هذا الباب ذكرها رحمه الله في كتابه العظيم مجموع الفوائد. أنا أتيت بالكتاب لأقرأها لكن الوقت أخر. فائدة رقم 27 ذكر يعني حادثة لبعض أهل العلم قد طعن فيه، وكيف استقبلها هذا العالم، وكيف قام يعني بالتعامل الراقي مع هذا الطاعن، واستقبل هذا الخطأ وكيف رد عليه. هذه المسألة أيضا قررها الشيخ، وهي واجبات أهل العلم وحقوق العلماء فيما بينهم، في أيضا مجموع الفوائد في صفحة 192 عند الفائدة رقم 111. ونكون بهذا قد انتهينا من الدرس، لكن ننبه على أن هذه المسألة التي تكلمنا فيها غير مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات التي يجبها أهل البدع إذا رد على أحد أهل الأهواء والبدع، فليس هذا من سبيل أهل السنة والجماعة. ومن أراد المزيد في هذه المسألة يعني المسألة التي أشرت إليها فليرجع إلى كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وليرجع أيضا إلى ما كتبه الشيخ الوالد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه العظيم النافع منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، حيث أبطل هذه القاعدة التي يستدل بها هؤلاء الناس ورد عليهم من خلال النصوص، وقد أقره أهل العلم على ما كتب. صلى الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن يطيل في عمره على طاعته، وأن يختم له وللجميع بالخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.